لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم عبر أثير إذاعة الصحابة بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر فتاوى وأحكام، والذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية والقضايا الفقهية. في هذه الحلقة المباركة يطيب لنا أن نستضيف دائما فضيلة الشيخ الداعية أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى. شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، وأهلا وسهلا بك معنا. بارك الله فيكم. حياكم. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان، نستقبل مشاركاتكم لأي استفسار لأي سؤال على تليفون 2-48-330 أو 2-48-331 أو على جوال 0-59-36-88-88 أو يمكنكم إرسال رسالة عبر جوال 0-59-4-69-88-88. شيخنا الحبيب، نبدأ يعني هذه الحلقة الطيبة المباركة. سؤالنا الأول في هذه الحلقة يقول، عبارة طبعا عن رسالة نصية، تقول: هل للمرأة عدة بعد سن 60؟ دعنا نأخذ هذه المشاركة قبل الإجابة. شيخنا الحبيب، السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. من معنا؟ أبو محمد. تفضل أبا محمد. عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لحديث التبكير يوم الجمعة، في فقرة بتقول ومن ثم دنا من الإمام. فقلت إحنا عندنا في المسجد اللي عندنا الإمام خطيب الجمعة بعيد عن وين بيصلي، يعني مثلا المنبر في منطقة والإمام بيصلي في منطقة ثانية ببعد عنه بيجي 10 متر، فهل المقصود أن يدنوا من الخطيب ولا دنا من الإمام يعني اللي بيصلي الجمعة؟ نعم. إيش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة للي بيقرأ القرآن، يعني مش بالأحكام، يعني بيقرأ بسرعة زي قراءة الجرائد أو قراءة الكتب العادية، يعني سريع، هل إله بكل حرف حسنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي؟ يعني هو بيقدر يقرأ بالأحكام، لكن هو معني إنه يعني يقرأ أجزاء أكثر يعني في اليوم، مثلا يقرأ 4-5 أجزاء، فمن السرعة ما بيلحقش يعني يقرأ بالأحكام، بيقرأ بال يعني جزء من الحبر السريع، يعني مش جيد. الحبر السريع كمان. السؤال واضح، تفضل. بس شكرا لك على هذه المشاركات الطيبة، وإن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ بعد قليل. أيضا مشاركة أخرى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. من معنا؟ الحجة مؤمنة، بدي أسأل الشيخ سؤال. تفضل يا أختي الكريمة. إلي أخ توفي قبل أمي وعنده زوجة وأولاد، الآن أمي توفت الله يرحمها، وهذا الأخ في عليه ديون كهرباء. السؤال الأول، هل بيطلع له من الشرع حق من مال تركته أمي؟ السؤال الثاني، هل نسد عليه لو بدنا نعطيه نصيب كأخ من الإخوة كابن من أبنائها، لنسد فيه الكهرباء اللي على اسمه؟ حتى لو سدينا هذا المبلغ بيضل عليه كتير، وبعدين هل لو أولاده رفضوا نسد الكهرباء إيش نعمل؟ في سؤال غيره؟ لا، شكرا جزيلا. شكرا لك على هذه المشاركة، وإن شاء الله تسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ بعد قليل. نعم شيخنا الحبيب، نعود لسؤال الرسالة التي وصلت، تقول: هل للمرأة عدة بعد سن 60؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. العدة غير مقيدة في المرأة بسن معينة، بل هي متعلقة بالمرأة عند حصول سبب من أسباب الاعتداد كالطلاق أو الوفاة. والطلاق كما تعلم أخي الكريم طلاق رجعي وبائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. والعدة من الطلاق تختلف من الآيس التي لا تحيض إن كانت لصغر أو كانت لطعون سن أو مرض، فإنها تعتد بالأشهر أخرى تحيض فعدة وغير حامل، فإنها تعتد بالأقراء بالأطهار عند الشافعية وبالحيض عند الحنفية، أو كانت حاملا فعندئذ عدتها تنتهي بوضع الحمل. وعدة المتوفى عنها زوجها كما تعلم إذا كانت حائلا غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حاملة فإن عدتها تنقضي بوضع حملها. ولم يذكر أحد من أهل العلم أن العدة مشروطة أو مقيدة بسن معين من أسنان المرأة، فالصغيرة الشابة عدتها كعدة المرأة الطاعنة العجوز القاعد ولا فرق في ذلك. ولذلك ينبغي للمرأة في أي سن كانت أن تلتزم العدة أمرا عباديا لله سبحانه وتعالى. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أيضا معنا مشاركة الأخ أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو أحمد. تفضل. حياكم الله وجزاكم كل خير الله على هالبرنامج التشيق. وأنتم كذلك إن شاء الله تعالى. حياكم الله. حياكم الله. تحياتنا لأخونا الدكتور حبيبنا أبو عبد الرحمن. حياك الله أخي أبو أحمد. بارك الله فيك. سؤالنا في إن أخت كفيفة وبتحب مثلا في رمضان مثلا تصلي التراويح أو تصلي نوافل بتعرف يعني، فمش حافظة كتير، فبتقول في عندها راديو صغير بفلاشة ممكن تمسك الراديو أو الجوال تستمع للقراءة ولما تخلص تعمل له سطوب مثلا وتسجد وهذا وتعود تستأنف ال يعني يعني تصلي خلف الراديو وكأنه يعني الراديو مش راديو في إيدها في الجوال، بس الراديو يقرأ قراءة مش كتوبة يعني، وتقرأ صوت معها يعني تردد صوت معها تردد معها تمام، ونفس الأجر إلها إن شاء الله إذا قرأت من حفظها يعني. نعم. أو السؤال يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم نعم تمام. أقتصر عليك. حياكم الله. حياكم الله. شكرا شكرا لك. شكرا لك على هذه المشاركة. نعم مشاركة جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. من معنا؟ معك محمود. تفضل يا أم محمود. لو سمحت بدي أسأل. نعم ارفعي صوتك قليلا. ارفعي الصوت قليلا. بدي أسأل إذا كان قيمة المهر قبل 20 سنة المهر المؤجل وعفت البيت هي نفسها بالضبط بهذه الأيام؟ السؤال الثاني، في عنا واحدة ماتت هي وزوجها وتركت ورثة، إلها 2 إخوة من إمها وأبوها وإخوة أصدقاء، مين منهم بورث مين منهم ما بورث؟ مرة أخرى ماتت ولها وإلها إخوة أصدقاء. نعم. إلها 2 إخوة من إمها وأبوها و2 إخوة من إمها بس مش من أبوها، بطلع لهم. طيب شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب، نعود لأسئلة الإخوة المستمعين الكرام. الأخ أبو محمد يسألك السؤال الأول له، حديث التبكير يوم الجمعة ثم دنا من الإمام، أحيانا يكون المنبر مثلا في جهة اليمين والمحراب كما تعلم في وسط المسجد، المسافة بعيدة بينهما، فما المقصود يعني بالتبكير يوم الجمعة ثم دنا من الإمام؟ الصف الأول، لأن الإنسان إذا التزم الصف الأول كان الأقرب من الإمام والأقرب من الخطيب كذلك، ومن الأغراض أيضا أنه لا يفوته من تلاوة إمامه شيء حتى وإن انقطع التيار الكهربائي، وكذلك لا يفوته من الخطيب شيء لاقترابه ودنوه منه، والله أعلم. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. والسؤال الثاني للأخ أبو محمد يقول: من يقرأ القرآن بغير أحكام التلاوة والتجويد، هل له بكل حرف حسنة؟ نرجو ذلك، مع التذكير أن التلاوة على مراتب ثلاث: أسرعها الحذر، وهو سرعة التلاوة مع مراعاة أحكام التجويد، أوسطها التدوير، وآخرها التجويد. وهذه الثلاث مراتب جائزة، ومن تلا القرآن الكريم بواحدة منها فإنه مأجور بإذن ربه سبحانه وتعالى. أما الذي يتجاوز هذه المراتب الثلاثة ويقرأ بسرعة من غير أن يحقق الأحكام ولو بقدر ما، فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وتحديدا ابن عباس رضي الله عنه، كان يكره ذلك، وكان يقول: هذا كهذ الشعر، أو نثرا كنثر الدقل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أحيانا بعض الحفاظ يريدون أن يراجعوا وردهم الحفظ اليومي بهذه الطريقة. طبعا بعض أهل العلم كما ذكرت يرى أن هذا ليس من تعظيم الله عز وجل، وهو عمل منكور غير جائز. والبعض يقول هو جائز ما دام أنه ليس ضمن الصلاة وضمن التعليم، وإنما هو لغرض مراجعة الورد، فإنه جائز عند هؤلاء، لكنه خلاف الأولى، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخت مؤمنة تسأل عن أن لها أخ قد توفي قبل أمها، وله زوجة وله أولاد وعليه ديون كهرباء. أولا، هل له حق هذا الرجل من ميراث أمه التي توفيت بعده؟ هذا أولا. نعم. ثم ثانيا، هل يدفع من ورثته ثمن الكهرباء أو كهرباء الأم؟ أعتقد سألت أنها تقول على الأم كهرباء. لا، عليه نفسه. عليه نفسه، طيب. وإذا الأولاد رفضوا فماذا نفعل تقول؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، يدعونا أن نتحدث عن أمرين. الأمر الأول، قاله الأئمة الأربعة، أن من شروط التوريث بقاء الوارث بعد مورثه ولو لحظة. فلو أن الوارث مات قبل مورثه فإنه لا يرث منه. فمثلا لو مات الابن قبل أبيه ثم مات الأب بعد ذلك، فإن الابن الذي مات قبل أبيه لا يرث من تركة أبيه. تمام. وكذا لو كانت بنتا، ولا يرث عند الأئمة الأربعة إلا إذا مات الابن أو البنت بعد أبيه أو بعد أمه. وهذا عمدة الأئمة فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني المقصود هنا إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، والزائد يأخذه العصبات الأحياء الموجودون بعد موت مورثهم. أما الشق الثاني، وهو الوصية الواجبة المعمول بها في دور القضاء في المحاكم الشرعية اليوم، وهذه مزيج من القضاء العثماني والقضاء المصري المتأخر، عندما ضعف الوازع وبات الناس يضيعون الأحفاد اليتامى إذا مات أبوهم، فإن القضاء العثماني افترض أن المورث قد أوصى لأحفاده بنصيب أبيهم أو بنصيب أمهم، ولذلك ما زالت المحاكم في كثير من البلاد إلا في بلاد الحجاز تقضي بالوصية الواجبة. إذن عند المذاهب الأربعة الأحفاد من الإبن لا يرثون من جدتهم، وبالوصية الواجبة فإنهم يرثون نصيب أبيهم. فلو فطن مثلا، طبعا عدم التوريث أولى لأن الاجتهاد العثماني كان في موضع النص، والقاعدة الأصولية تقول لا اجتهاد مع النص، لكن لا نستطيع أن نغلط أو نؤثم من يلتزم هذا أو من يقبله، ونقول تركه أولى وأنفع، اللهم إلا إذا طابت نفوس بقية الورثة أن يأخذ الأحفاد نصيب أبيهم الذي مات قبل المورث. الآن السؤال الثاني، لو فطن مثلا الأحفاد أن المحاكم الشرعية تقضي بتوريثهم من الجدة، واستعملوا حقهم في هذا فرافعوا من أجل أن يأخذوا نصيب أبيهم، فالورثة من الأبناء والبنات دون الأحفاد، هل يجوز لهم أن يسدوا بنصيب أخيهم دينه الذي شغلت به ذمته من جراء استهلاكه لقدر ما من الكهرباء، ولو لم يعني يرضى بذلك ورثته وهم الأحفاد، أم الواجب أن نعطيهم أو أن ندفع هذا المال إلى الأحفاد وهم أحرار في ذلك؟ أنا في تقديري لو أنكم دفعتم هذا إليهم فإن الديون الحكومية تؤخذ والشركات العامة تؤخذ بشيء من اليسار وشيء من التسامح، فلعلهم الآن في حاجة ماسة إلى طعام وشراب ودواء أكثر من حاجتهم إلى تسديد ديون الكهرباء، وإن كانت ديون الكهرباء ديونا ومطلوبة السداد، لكن يمكن أن يكون غيرها أولى منها في هذه الظروف العصيبة التي مني بها أهلنا في القطاع، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، ودعنا نأخذ مشاركة خامسة في هذه الحلقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، من معنا؟ الله يرضى، معك محمد مقداد. نعم تفضل. الله يحفظك. والله عندي سؤالين إن شاء الله. نعم تفضل. السؤال الأول، أنا كنت فاتتني صلاة العشاء ودخلت أصلي مع رجل وكان الشفع والوتر وراحت التجاهد اللي في النص هذه، هل الصلاة جائزة؟ والسؤال الثاني، قلت اللي بدخنه الحشيش يبطل الصلاة؟ الله يجزيك الخير يا شيخ. شكرا لك على هذه المشاركة أخ محمد، ومعنا أيضا مشاركة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضلي. كل عام وانت بخير بحلول شهر شعبان، وأسأل الله العلي القدير أن يبلغكم رمضان جميعا إن شاء الله. تفضلي. الله يزيدك من فضله. عندي ثلاث أسئلة. نعم، فأما الأول، السؤال الأول، هذه المجسمات اللي على هيئة إنسان جايز للمرأة إنها تزين البيت فيها؟ هيئة طباخ وبطة، يعني مناظر، هيئة يعني هيئة أي شيء فيه روح. نعم. والسؤال الثاني، أنا صليت عند ناس وهدول الناس معلقين على الحائط ثلاث صور، صورة شهيد وصورة طفل وصورة ثالثة زلمة كبير. فخذيني تحكي لهم بدروا على غرفة تانية، صلاتي مقبولة ولا كيف؟ نعم، يعني مجرد صور ها؟ على الحائط حطينهم. تمام. والسؤال الثالث، أنا في جماعة يعني زعلوني، هم بيكونوا أقرباء زوجي وكانوا رايحين عمرة وإجوا من العمرة وجايبين هدايا، فبصح إني أرد الهدايا ما أخذهاش، وهم يعني ضميرهم بأنبهم وبدهم إياني يعني، وأنا ما زعلتهمش ولا عمري في حياتي، والله يشهد على ذلك. فبنفع أرد الهدايا ولا خلاص أخذها؟ نعم، واضح السؤال وتسمعين الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ، شكرا لك على هذه المشاركة. نعم، شيخنا الحبيب أم محمود تسأل، تقول قيمة المهر قبل 20 سنة هل تبقى بنفس القيمة في هذه الأيام؟ المهر المسمى في العقد يلتزم حتى ولو بعد 20 أو 30 سنة. نعم. أي نعم. نعم، سؤالها الثاني أن أختها ماتت ولها 2 إخوة أشقاء من الأب والأم واثنان من أمها فقط، فهل يرثون؟ نعم، نعطي أصحاب الفروض فروضهم وهم الإخوة من الأم، لكل واحد منهما الثلث، ولو كانوا أكثر من 2 فكلهم يشتركون في الثلث، وما سوى ذلك يرثه العصبات وهم الإخوة الأشقاء من أبيها وأمها، يقتسمونه بينهم بالسوية، فإذا كانوا ذكورا فالنصيب متساو، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا سؤال الأخ محمد مقداد يسأل أنه فاتته صلاة العشاء والتحق بإمام كان يصلي الشفع أو الوتر أو الشفع والوتر، على أي حال فاته تشهد الوسط، فهل صلاته صحيحة؟ نعم نعم، لكن يعني دخل والإمام جالس مثلا، لعله مثلا التحق بالركعة الثانية، كان الرجل مثلا في الشفع والتحق في الركعة الثانية، التحق في الركعة الثانية، لا يفوته في مثل هذا التشهد الأوسط، لكن هو لم يوضح شيخنا، هو يقول التحقت يعني في أي حال، يعني لو أنه أدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام وأتم صلاته بعدما سلم الإمام، فيعني الصلاة صحيحة ويرجى أن يأخذ أجر الجماعة بقدر ما. ولو افترضنا مثلا أنه أدرك مع الإمام ركعة وهو يريد أن يصلي العشاء، أدرك مع الإمام ركعة، فلما جلس الإمام يلزمه أن يشاركه وأن يتبعه في الجلوس، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة وجلس لتشهده الأوسط، ثم بعد ذلك قام فأتى بركعتين أخريين، ويجلس يتشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية ويسلم، وصلاته والحالة هذه صحيحة إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. معنا أبو مصطفى الآن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. في صلاة الجماعة يا سيدنا الشيخ، نعم. عند في التشهد قبل أن يسلم الإمام بكون في وقت قصير، يعني هل يجوز أن المصلين الوراء أنه يدعي في سره ما يشاء ولا لا يجوز؟ نعم، واضح السؤال؟ واضح، بارك الله فيك، شكرا لك على هذه المشاركة. ومعنا أيضا مشاركة أخرى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟ الله يعطيك العافية عم الشيخ، كيف حالك؟ بركة الله يعافيك، الله يبارك فيك، من معنا؟ معك أبو سليم من الصبرة. خيرك حياك الله أبو سليم، حياكم الله، تفضل. البنت عندي طلعت لها عمرة وبتطلع هي وجروب من طلعت لها عمرة، يعني من أين يعني دفعت ثمنها أم من جهة؟ لا، من دار الكتاب، من دار القرآن الكريم والسنة. نعم، يعني زي هدية. الحمد لله في حفظ القرآن الكريم. تمام. فبدها تطلع، هلقيت لحالها هي ومعها 9 بنات والمشرفة تبعتها. بدنا نشوف بينفع ولا لا يعني. واضح. في عندك سؤال آخر؟ حياك الله، سلمنا على عمنا الشيخ الله يفتح عليك وعلى رب. سلمك الله وشكرا لك على هذه المشاركة. نعود لسؤال الأخ محمد مقداد، يقول هل الحشيش يبطل الصلاة؟ إذا كان الحشيش مفترا فليس بنجس العين فلا يبطل الصلاة، لكن إذا كان الحشيش مسكرا فإنه يبطل الصلاة عند فريق من أهل العلم، لأنهم يعتبرون أن المسكر نجس العين، فالإنسان إذا تعاطى الحشيش يكون قد تعاطى نجاسة، فيجب عليه أن يميطها، بمعنى ينبغي أن يغسل سؤره جيدا وأن يدفل ويحقق البراءة من النجاسة ثم يصلي. لكن الأرجح أن الحشيش مفتر وليس مسكرا، ولذلك لو أنه بعدما فعل فعلته صلى صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر لأنها لم تمنعه عن هذه الكبيرة من الكبائر والعظيمة من العظائم. نسأل الله أن يعافي كل مبتلى إن شاء الله. نعم، معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، من معنا؟ أبو أسعد. تفضل أبو أسعد. كيف حال الشيخ؟ إن شاء الله طيب وخير. خير الحمد لله. شد حيلك، قوي صوتك يا أبو أسعد، أنت شاب لسع. حياك الله، الله يجزيك الخير. يسلم عليك أبو أحمد سليم كمان، هذا أبو جنبي. حياك الله، تفضل أخي أبو أسعد. يعطيك العافية. في أحد المحاضرين وهو في محاضرته كثيف طبعا يدرس، فدخلت فتاة منتقبة فتأخرت حتى تغطي وجهها، فقالها يعني أنا كفيف لا أرى، لماذا لا تدخلي وأنت متكشفة الوجه؟ يعني فهل يجوز بالنسبة للفتاة يعني لو إنسان كفيف يعني تتكشف يعني رأسها وكذا، هل يجوز هذا الأمر أمام كفيف؟ نعم، هل لديك سؤال آخر؟ جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية، بارك الله فيك. شكرا لك على هذه المشاركة أخ أبو أسعد، وتسمع الإجابة إن شاء الله. طيب، أسئلة الأخ الأخت سهاد شيخنا الحبيب تتحدث عن مجسمات على هيئة شيء فيه روح، هل يجوز ذلك وضعه في البيت؟ لا يجوز وضعه في البيت، وهذا يمنع شهود الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وصلاة البيوت محظورة مشهودة، فالناس الذين ينصبون الدمى للزينة فهذه تهيج الشياطين وتمنع من دخول الملائكة. وكذلك السؤال الذي سألته ابنتنا عندما زارت أناسا وأدركتها الصلاة عندهم، فصلت في غرفة فيها تصاوير، فكذلك الصلاة صحيحة لكن التصاوير تعليقها على الجدران في والحوائط، فهذه تمنع شهود الملائكة وحضور الملائكة. وحضور الملائكة في البيوت نفع وخير وبركة، لأن الملائكة لا تسكت ولا تفتر عن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، كما جاء في سورة المؤمن في سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. الناس الذين يعلقون التصاوير وينصبون الدمى يحرمون أنفسهم من هذه الدعوات التي لا ترد. هذه دعوات الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، ومعنا مشاركة أيضا أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، من معنا؟ جمعة وخير. أخي جمعة، اخفض صوت المذياع حتى نسمعك جيدا. جمعة وفاتي. جمعة الرفاتي. نعم الآن سمعتك، تفضل. بس خلي بس فضيلة الشيخ يوضح لك كيف خاطر الاستخارة. يوضح الاستخارة. تمام، جزاك الله خير. شكرا لك على هذه المشاركة أخ جمعة، وتسمع الإجابة إن شاء الله. ولعلنا سهونا وتأخرنا على الأخ أبو أحمد الذي سأل عن أخته يعني الكفيفة، أنها تصلي في رمضان التراويح وتحب يعني أن تصلي نوافل كثيرة، ولكن هي لم تحفظ إلا القليل من القرآن، فهل ممكن تحمل الجوال بيدها وتردد خلف يعني صوت القارئ؟ لا يجوز هذا، وحسبها أن تصلي بما تحفظ. نعم، تصلي بما تحفظ، وهي بالخيار بين أن مثلا لو كانت تحفظ فاتحة الكتاب والسورة القصار أو خواتيم المصحف الإخلاص والفلق والناس، فيمكن أن تأتي بهن في كل ركعة، ويمكن مثلا في كل ركعة أن تأتي بالإخلاص لمرات عديدة. نعم، وأن تأتي بالفلق لمرات عديدة. تمام، وأن تأتي بالناس لمرات عديدة إذا أرادت أن تطيل القيام، ثم بعد ذلك تركع ركوعا قريبا من قيامها وتسجد سجودا قريبا من ركوعها، وهذا هو الجائز. أما أن تردد مع الجوال أو مع الراديو فهذا لم يقل به أحد، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا السؤال الثالث، الأخت سهاد تريد أن ترفض الهدايا من المعتمرين الذين يعني أزعلوها. بهذا. نعم، ونتمنى أن تكون أكثر حلما وأكثر صبرا وعفوا. الله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك اقبل يا ابنتي الهدايا، واغفري واصفحي الصفح الجميل عما بدا من هؤلاء، فهذا أنفع لموازينك وصحائفك عند الله تبارك وتعالى. وتذكري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من وصل من قطعه. وليس الإحسان أن تحسن لمن أحسن إليك، ولكن الإحسان أن تحسن لمن أساء إليك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ونأخذ مشاركة أيضا عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، يعطيك العافية. الله يعافيك، حياكم الله، من معنا؟ أبو رياض. تفضل أبو رياض. حياك الله. أول شيء أنا يعني ببدرك وببدر الشيخ أبو عبد الرحمن اللي بحبه في الله، فيعني بطلب منه أنه يحبني في الله قد ما بحبه إلا أن يجب الله. الله يا أبا رياض، أحبك الله الذي أحببتني لأجله، وأسأل الله أن يرفع قدرك وذكرك. الله يحفظك ويفتح عليك يا رب، وينشر الأمة من أمثالك. اللهم أمين، بارك الله فيكم. تفضل محمد. الوقت بدي أسأل أنه القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنه التوراة والإنجيل معجزة؟ وإذا كانوا معجزة كيف استطاعوا أنهم يحرفوهم؟ يعني إذا القرآن ما تحرفش مثلا، ما تحرفش، طب كيف استطاعوا أنهم يحرفوا التوراة والإنجيل؟ هاي السؤال. السؤال الثاني، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هل وقت مين أفضل أكثر أجر مثلا؟ هل وقت أنا لو بدي تدبر القرآن التدبر بياخذ وقت أكثر مثلا، لكن لو بدي أقرأ قراءة سريعة بمشي أكثر فيه مثلا، وخصوصا في رمضان يعني إن شاء الله تعالى إذا ربنا قدر إلنا الكلام. وبارك الله فيكم. يا رب الله يبلغنا رمضان عليك علينا وعليكم بالخير إن شاء الله أخونا أبو رياض، بارك الله فيك، شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة. نعم، شيخنا الحبيب أبو مصطفى يسأل يقول: أثناء الجماعة وفي التشهد وقبل التسليم يكون أحيانا مساحة من الوقت، هل ممكن أن يستغلها أو يعني يستثمرها بالدعاء سرا؟ مش بس ممكن، هذا هو الأفضل والأحب، بدلا من أن يبقى صامتا. بعدين يا حبيبنا أبا مصطفى تذكر أن هذا الموطن موطن قبول للدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يدخر هذا الموضع لدعائه، فإن أكثر دعائه كان في دبر الصلاة قبل السلام. ولذلك سل الله عز وجل من فضله من خير الدنيا والآخرة، فهذا أحسن وأولى من السكوت، بل هو سنة إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أم سليم تسأل، أو عفوا أبو سليم يسأل عن أن يعني بنته ستغادر إلى ديار الحجازية لوحدها مع تسع بنات والمشرفة. أخي أبو سليم، بارك الله لك في هذه الحافظة، ونسأل الله أن يجعلها وجيهة في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. عند مالك والشافعي يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم سفرا مأمونا إذا كانت مع رفقة النساء، وظني أن الأسفار اليوم مأمونة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فلا أرى بأسا في سفرها، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أبو أسعد أيضا يسأل: هل يجوز للفتاة أو البنت أو المرأة أن تكشف وجهها أمام رجل كفيف أو أمام محاضر كفيف؟ يا أبا أسعد، حديثه صلى الله عليه وسلم عندما عبد الله بن عندما دخل ابن أم مكتوم عليه وعنده أزواجه فأمرهن بالاستتار، فراجعنه أليس أعمى لا يبصر، فقال: أفعميا وات أنتما، أو أفعميا وان أنتما. هذا حديث ضعيف لم يصح. والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وأن تسري عن رأسها في وجود الأعمى الذي لم يره، ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها فبت طلاقها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم، وقال: إنه رجل أعمى، إن وضعتي ثيابك لم يرك، إن وضعتي ثيابك لم يرك. إذن يجوز للمرأة أن تبدي عن وجهها في مجلس الأعمى لأنه لا يبصر، وما شرع الاستتار إلا من أجل النظر، والنظر هنا معدوم، ولذلك الاستتار يبقى عزيمة ليس أكثر، ولا يكون واجبا، والحالة هذه والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخ جمعة الرفاتي يسألك عن كيفية صلاة الاستخارة. أخي جمعة، ممكن نأخذ مشاركة شيخنا؟ صلاة الاستخارة ركعتان من دون الفريضة، تتحرى لهما وقت الجواز دون وقت الكراهة، تصلي الركعتين الأولى بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ولو أنك أتيت بسورة الكافرون فحسن، ثم الثانية بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ولو أتيت بسورة الإخلاص فحسن، ثم بعد ذلك اجلس للتشهد وقت بالصلاة الإبراهيمية وقبل أن تسلم قل اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وسمه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به وسلم. ويجوز لك أن تأتي بهذا الدعاء بعد السلام، لكن أكثر أهل العلم يرون أن ذكره قبل السلام أولى، لأن هذا الموضع كما أسلفت قبل قليل هو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدفه لأكثر دعائه. بعد ذلك امضي في حاجتك فإذا رأيتها ذلولا فاعلم أن الله قد رضيها لك، وإذا رأيتها يعني معقدة معاقة مؤخرة لم تنجز بسرعة فهذه أمارة أن الله تعالى لم يرضها لك فاصرف نظرا عنها والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من معنا؟ الله يرضى عليك. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، يعني أنت متأخر في المشاركة. نعم، لكن إحنا مش حنكسفك، حياك الله، شرفت. الله يرضى عليك. الله يوفقك. تفضل. ويسأل الشيخ سعد. نعم. في الآية 33 من سورة صاد بتقول ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، تفسير الآية هذا؟ الله يرضى عليك. بس شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله إن بقي وقت في هذه الحلقة. طيب شيخنا الحبيب أبو رياض يسأل، ما هو الأكثر أجرا، التدبر وطبعا تكون القراءة قليلة من القرآن الكريم، أم القراءة السريعة وخصوصا في شهر رمضان المبارك الناس تحب أن يعني تعدد الختمات؟ الأعظم أجرا القراءة مع التدبر، لأن الله تعالى أنكر التلاوة من غير تدبر بقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك صفات المؤمنين الصالحين في القرآن الكريم أنه إذا تليت عليهم آيات الله خروا سجدا وبكيا. وكذلك قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فلا يمكن أن يحصل هذا إلا مع التدبر. ثم أيضا التدبر هو مناط الأجر، فإذا حصل التدبر وحضور القلب مع التلاوة كان الأجر، وإلا فإيه الأجر ضعيف ومحدود، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. رسالة تقول أنا طالب جامعة كنت أشتري للطلاب كتب من مكتبة خارجية بسعر مخفض، علما أن سعر الكتب في الجامعة غالي، هل يجوز أن أخذ ربح بسيط فوق سعر الكتب، وعلما أن المكتبة بعيدة وأركب لها مواصلات؟ نعم نعم، لا حرج في ذلك. نعم لا حرج في ذلك شيخنا. نعم نعم حبيبنا. نعم. طيب سؤال آخر، رسالة تقول زوجته تقطع في الصلاة، وعندما يسألها هل صليت تقول نعم وهي كاذبة، ماذا يفعل معها؟ يعظها أولا، فإذا استجابت وعادت إلى صلاتها وصدقها فليحمد الله عز وجل، وليتحبب إليها بالهدية حتى تثبت على الصدق والوفاء، وإذا بقيت على حالها فليهجرها في المضجع. فإذا فاءت فهذا حسن وليشكر الله وليتحبب إليها بالهدية حتى تثبت، وإذا بقيت تراوغ وتكذب فيمكن أن يضربها ضربا غير مبرح، فإذا استجابت وإلا فالفراق، لأنه لا خير في امرأة لا تصلي، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخ أيضا أبو رياض يسأل: القرآن كان معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل التوراة والإنجيل معجزة لسيدنا طبعا موسى وعيسى؟ وإذا كانتا أو إذا كانا معجزتين فلماذا حرفتا؟ ابتداء ليس من شرط المعجزة ألا تزول أو ألا يعني تهلك أو تزور، وعليه فكل المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ورسله قد زالت بزوالهم، بل بعض المعجزات قد هلكت في وجود النبي يعني أهل ثمود لما قتلوا أو ذبحوا الناقة، والناقة هذه أنتجها الله من صخرة صماء لتكون آية للناس حتى تقودهم إلى الله تبارك وتعالى، لكنهم عاندوا واستكبروا وكان ما كان. لكن ولذلك بالقطع إن التوراة والإنجيل معجزتان أيد الله بهما نبيين رسولين من أولي العزم من الرسل، وهما الكليم موسى عليه الصلاة والسلام وروح الله عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن القرآن الكريم الله تبارك وتعالى أراده إضافة إلى كونه معجزا في ذاته، أراد أن يؤيده بإعجاز آخر وهو بحفظه إلى يوم القيامة. فلما تكفل الله بحفظ القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة، كان القرآن يضم أكثر من إعجاز، إعجاز في ذاته، في تراكيبه، في كمال ألفاظه وكمال معانيه، إضافة إلى المعجزة التي تتعلق بحفظه من أي تشويه ومن أي تزوير وتحريف وتبديل، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. انتهى الوقت، لكن هناك رسالة تقول: يعني بترجاك ما تنهي إلا لما تجاوبني، أنا بعاني من الوسواس في الصلاة والطهارة، وهل قيت، هكذا تقول الرسالة، يعني هل قيت أنا الريح فعلا بيطلع مني، شو أعمل؟ هل آخذ حكم المصاب بسلس الريح؟ نعم، إذا كان الريح باستمرار يخرج فهذا مرض كسلس البول، فانفلات الريح يأخذ حكم المرأة المستحاضة والإنسان الذي ابتلي بسلس البول، عافانا الله وإياكم وصاحبة السؤال. إذن هذا ليس وسواسا، إذا شعرت بخروج وتشمين رائحة أو تسمعين صوتا فهذا عندئذ حدث حقيقي، فإذا كان يخرج باستمرار لارتخاء في عضلات الدبر فعندئذ لا تتطهري إلا بعد دخول وقت الصلاة، ادخلي الخلاء واضغطي على نفسك، ثم بعد ذلك سارعي إلى الميضأ فتوضئي، ثم سارعي إلى الصلاة فصلي، والصلاة صحيحة، وافعلي هذا في كل فريضة، في كل فريضة أو مع كل فريضة افعلي هذه التدابير التي ذكرتها. أما بالنسبة للوسواس فهذا يعني غالبا شيء وراثي ويصيب الأنفس الأكثر حساسية، وأحيانا يصيب الأنفس إذا تعرضت إلى أزمات، نسأل الله أن يفرج على أهلنا جميعا. يحتاج الإنسان إلى أن يراجع طبيبا كريما من الأطباء النفسانيين، ويمكن إذا صرف نظرا عن مراجعة الطبيب أن يجتهد في العبادة سيما في تلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة والصيام. فإن بعضا من الأئمة قال إن هذه العبادات نافعة جدا في البراءة من الوسواس، لكن لا يبرأ بسرعة، يبرأ تدريجيا، وهذا الوسواس لا علاقة له بإيمان وضعف، فإنه قد ابتلي به كثير من الصالحين، بل بعض الأئمة ليسوا الأئمة الأربعة، لكن من تلامذتهم من ابتلي بالوسواس، بوسواس الريح ووسواس الطهارة. ونسأل الله تعالى العافية للجميع، اللهم آمين. اللهم آمين. طيب، بقي سؤالا أخيرا الأخ أبو عبد الرحمن، نرجئه للحلقة القادمة شيخ. لا تفضل يا أخي تفضل. نعم، هو يريد تفسير فطفق، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يعني يؤولها العلماء على تأويلين. تأويل أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أشغله حب الخير عن ذكر ربه قضى أو أمر بالخيل فذبحت، حتى لا يشغله أمر مباح بعد ذلك عن عبادة الله تبارك وتعالى. وتأويل آخر أن سليمان عليه الصلاة والسلام أمر أن ترد الخيل عليه، فشرع في تواضع كريم ورحمة ظاهرة، يمسح بيده سوقها أي أرجلها وأعناقها ترفقا بها وحبا لها، لأنها من أعظم عدد الجهاد في سبيل الله. الله تبارك وتعالى أعلم. نفعنا الله بعلمك شيخنا الحبيب، وزادك الله علما وفهما، وسددك الله دوما إن شاء الله. شكرا لك على ما أفدتنا في هذه الحلقة المباركة وفي جميع الحلقات السابقة. نعتذر أيضا من الإخوة الذين أرسلوا رسائل كالعادة، وإن شاء الله نجيب عنها يوم الخميس بإذن الله تعالى الساعة 5:30 من بعد عصر يوم الخميس. نشكركم جميعا على حسن متابعتكم واستماعكم لإذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن، يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر.